التشيخين بدالة التشيخين بدالة التبرعات الآن، إذا جان مال معين مخصص لأناس مثلا أحد البلاد الإسلامية، وعندي وفي مثلا بلاد أخرى ناس من التوحيد، هل يجوز أن يحول هذا المال من هذا الطريق إلى الطريق الآخر؟ هل أنت تريد بالقسم الأول من سؤالك أنه أعطي هذا المال ليعطى لناس معينين؟ نعم. فتريد أنت أن تعطيه لناس آخرين؟ نعم. ما يجوز إلا إذا كنت تعتقد أن صرف هذا المال للأشخاص المعينين فيه معصية، هذا واضح، لا يجوز. لكن ما أعتقد أن هذا هو سؤاله. يكون الأول شيخ، يكون الأول مثلا ولا يصلي شيخ، ولا يقيم الصلاة، ولا له علاقة في الإسلام إلا مثلا يتشاهد فقط، يقول أنه في البطاقة مسلم مثل أخواننا في الأصل والهرسك، مثل أخواننا في الأصل والهرسك هرسك. نعم. في ناس ببلاد الأصل دولة أخرى موحدين، ولكن الناس العاطفة الآن يتبرعون للهرسك في يعني بكثير يعني. أما أخواننا الآخرين في البلاد العربية الأخرى وفي البلاد الإسلامية الأخرى من أهل التوحيد ولا يأتيهم التبرع هذا، فأريد أن مثلا أن أخذ جزء من هذا التبرع إلى هؤلاء. لو قيل لك أصرف هذا المال لناس من الكفار تأليفا لقلوبهم، ماذا تفعل؟ أفعل أصرف. ما تصرفوا لآخرين من المسلمين؟ والله هنا السؤال يا شيخ. ما أعطيتك الجواب الله يجزيك. أنتوا بيقولوا بالتعبير السوري أنتوا اثنين بتسلموا على بعضكم البعض. جزاك الله خير. هذا صاحبنا بيعرف انه الشيخ عجوز. الله عجوز. الله يبارك فيك.